إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 28. قال فيه المصنف عليه رحمة الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. قال: رواه مسلم. هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان جواز صلاة الجنازة في المسجد، لبيان جواز صلاة الجنازة في المسجد، لأن الأصل في صلاة الجنازة أن تكون في مصلى خاص بها، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ألفه الناس في عهده. وقد كان مصلى الجنائز في زمنه صلى الله عليه وسلم لاصقا بالمسجد النبوي من ناحية المشرق، يعني وأنت خارج من الباب الذي يسمى اليوم بباب البقيع تجد مصلى الجنائز على يدك اليسرى، تجد مصلى الجنائز على يدك اليسرى. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول الحافظ ابن رجب: ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالجنائز كان لها مكان خاص خصصه صلى الله عليه وسلم للصلاة على الجنائز. ويوضح هذا سبب سياق حديث الباب، فالسبب سياق هذا الحديث لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو مذكور في الأصل يعني في صحيح مسلم بإسناده عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد، يعني لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمرت أن يمر به في المسجد. وجاء في رواية أنها قالت: أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، يعني أمرتهم أن يدخلوه إلى المسجد لأجل الصلاة عليه. يقول عباد رحمه الله: فأنكر الناس ذلك عليها، أنكروا عليها يعني كونها تصلي صلاة الجنازة داخل المسجد، أنكروا عليها هذا. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا بدعة، قالوا هذا بدعة. وهناك رواية أخرى عند مسلم في صحيحه توضح هذه الحادثة أكثر، وهي أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه. إذن فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن تمر جنازة سعد بن أبي وقاص على المسجد، يعني توضع في المسجد لأجل أن يصلين عليه. بعض العلماء قال يصلين عليه يعني الدعاء، فالمراد بالصلاة قالوا الدعاء، ولكن الأظهر الله تعالى أعلم ما قاله غيرهم من أهل العلم أن المراد بالصلاة عليه يعني صلاة الجنازة. فأمرنا رضي الله تعالى عنهن أن تدخل الجنازة إلى المسجد حتى يصلين عليها. قال الراوي: وأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. وهذا يفيدنا أن الجنائز في زمنه صلى الله عليه وسلم كان لها باب خاص، كانت تخرج منه. والمراد بالمقاعد هو اسم موضع بقرب المسجد النبوي، سمي هذا المكان بهذا الاسم لأنه اتخذ للقعود فيه، قيل للحوائج، وقيل يقعد فيه للوضوء، وقيل للاستراحة، وقيل غير ذلك. فأخرج إذن هذه الجنازة من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. قال: فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، يعني أنكر الناس هذا الفعل من أمهات المؤمنين، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. يعني قالوا ذلك رضي الله عنهم ورحمهم الله يعني بناء على ما هو معهود في زمنه صلى الله عليه وسلم، الذي عهدوه وألفوه أن صلاة الجنازة يصلى عليها في مصلى الجنائز. فلذلك عابوا عن أمهات المؤمنين إدخالهن جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه إلى المسجد. وكما ذكرت يعني جاء في رواية أنهم قالوا بدعة، فبلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت: ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به. وجاء في رواية أنها قالت: ما أسرع ما نسي الناس، وقولها ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به، هذا يصدق عليه المثل المشهور: من جهل شيئا عاداه، وهذا يحصل عند كثير ممن هو مبتدئ في طلب العلم، فإذا سمع قولا آخر لأهل العلم وهو لا يعلم به يعني يعيب ذلك القول، وربما يكون ذلك القول هو الأرجح، أرجح من القول الذي يعرفه هو. فلذلك طالب العلم عليه ألا يعيب قولا سمعه عن أهل العلم، وينظر في مأخذه ويتأمل فيه، وإلا فإن من عادة الناس، وهذا من عادة الإنسان، أن من جهل شيئا عاداه. وقد سئل بعض السلف عن هذا المثل: من جهل شيئا عاداه، يعني هل له أصل في القرآن، أو هل يجد له منزعا في القرآن؟ فقال: نعم، أجده في موضعين، في قول الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وفي قوله سبحانه وتعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إذن فالذي يجهل شيئا يعاديه. فكذلك حصل من هؤلاء الذين أنكروا على أمهات المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. فاستدلت رضي الله عنها وأرضاها بالسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في داخل المسجد. إذن فهذا الحديث ظاهر جدا في جواز صلاة الجنازة في المسجد، وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة عند شرحنا للحديث وذكر فوائده. ونبدأ أولا بشرح ألفاظه وبيان معانيه. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن عائشة رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، وهي من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وكلهم رجال إلا هي، فهي رضي الله عنها وأرضاها أكثر النساء رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفيت سنة 57 للهجرة. تقول رضي الله عنها، أو قالت رضي الله عنها هذه المقالة: عرفنا ما هو سببها، أو ما هو سبب قولها لهذه المقالة، وهو إنكار الناس عليها أن تصلي صلاة الجنازة في المسجد. لما أمرت هي ومن معها من أمهات المؤمنين أن يدخل بجنازة سعد رضي الله عنه إلى المسجد لأجل أن يصلين عليه، فأنكر الناس عليها ذلك. فقالت رضي الله عنها: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. وجاء في رواية أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وجاء في رواية أخرى: وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. إذن فقولها رضي الله عنها: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قسم، وقد أكد هذا القسم باللام الموطئة للقسم، وأكد كذلك بقد، فتكون هذه الجملة مؤكدة أو مؤكدة عفوا بثلاث مؤكدات، فهي مؤكدة بالقسم واللام وقد. وعلى الروايتين الأخريين تكون ما نافية، لأن في الرواية الأخرى قالت: ما صلى، ليس فيها قسم، لكن قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. فما هنا نافية، ما صلى يعني لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. وهاتان الروايتان يفيدان الحصر والتوكيد مع التخصيص، يعني كأنها رضي الله عنها تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا لم يصلي صلاة الجنازة على ابني بيضاء إلا في المسجد، إلا في المسجد. وأما الرواية التي أوردها المؤلف كما ذكرت ففيها تأكيد لهذا الخبر بالقسم واللام وقد. وقولها على ابني بيضاء، ذكر العلماء رحمهم الله أن بني بيضاء ثلاثة، وهم سهل وسهيل وصفوان، هم سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء واسمها دعد بنت الحجدم أو الجحدم، الجحدم دعد ابنة الجحدم. والبيضاء هذا وصف لها، والبيضاء وصف لها. وأما أبوهم فهو وهب بن ربيعة القرشي الفهري. فسهيل رضي الله عنه هذا قديم الإسلام، يعني أسلم قديما وقد هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة، وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وغيرها من المشاهد، وقد توفي سنة 90 للهجرة. هذا سهيل. وأما سهل فهو أيضا قديم الإسلام، وكان ممن أظهر إسلامه بمكة، وقيل إنه أسلم وأخفى إسلامه، أسلم وأخفى إسلامه رضي الله عنه. ولذا أخرجته قريش معها إلى بدر فأسر يومئذ مع المشركين، فشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه رآه بمكة يصلي فخلي عنه، وقد مات أيضا بالمدينة سنة 90 للهجرة. وأما أخوهم الثالث صفوان فهو أيضا أسلم قديما، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاريخ وفاته اختلف فيه، فقيل توفي سنة 38 للهجرة وقيل غير ذلك. لكن المراد هنا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، المراد بابني بيضاء هنا سهل وسهيل، لأن صفوانا رضي الله عنه توفي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه توفي قبله لكن لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما سهيل وسهل فقد توفيا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ذلك كان بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من تبوك، وكان ذلك في السنة 9 للهجرة. إذن الشاهد هنا أنه صلى على ابني بيضاء في المسجد، هكذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، وجاء في رواية إلا في المسجد، وفي رواية أخرى إلا في جوف المسجد. وقولها في الرواية التي معنا في المسجد معلوم أن في تفيد الظرفية، فقولها في المسجد تعني أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهما داخل المسجد، صلى عليهما داخل المسجد، ورواية في جوف المسجد تؤكد ذلك، تؤكد ذلك. وهذا محمول على أن الجنازة أدخلت داخل المسجد، وليس كما قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل المسجد وأما الجنازة فقد كانت خارج باب المسجد. هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف، وهذا لأن بعض أهل العلم يعني يأخذ المسألة بناء على ما في مذهبه فيعتقد شيئا ثم يستدل له ويذكر هذا الدليل ويوجهه على حسب مذهبه، وهذا مسلك غير صحيح، هذا مسلك غير صحيح. لذلك نبه أهل العلم على أن مثل هذا فيه تكلف، وقد جعلوا الظرفية في قوله في المسجد جعلها متعلقة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وليست متعلقة بالجنازة التي صلى عليها عليه الصلاة والسلام. والصواب أن الظرفية هنا للجميع، الظرفية هنا للجميع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى على هذه الجنازة داخل المسجد، فهو داخل المسجد عليه الصلاة والسلام، والجنازة داخل المسجد، والصحابة الذين صلوا معه داخل المسجد كما هو ظاهر النص، فصلوا على ابني بيضاء داخل المسجد. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين، يعني أكثر أهل العلم، في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق، قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، لأن الإمام مالك يعني جاءت عنه روايتان، رواية بالجواز رواية بالمنع، فهذه الرواية التي ذكرها ابن عبد البر يرويها المدنيون عن مالك وهي تدل على الجواز، فيأخذ فيها بقول الجمهور. وأما المشهور عند المالكية وهو المشهور عن مالك أنه يمنع من صلاة الجنازة في المسجد. يقول ابن عبد البر: ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في المسجد، بحديث في سنن أبي داود، يعني استدلوا بقولهم هذا بحديث في سنن أبي داود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ثم قال النووي رحمه الله: ودليل الشافعي والجمهور حديث سهيل بن بيضاء. انتهى كلام النووي رحمه الله. كلام النووي هذا يفيدنا أن الصلاة على الجنازة في المسجد فيها قولان لأهل العلم، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا: تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، واستدلوا بحديث الباب الذي معنا، حديث عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني قالوا: لا تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، يعني أنها مكروهة عندهم. واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. إذن هذا دليلهم. والراجح من هذين القولين هو القول الأول، هو القول الأول الذي هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو جواز الصلاة على الجنازة داخل المسجد بلا كراهة. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا، صراحة وصحة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي معنا، فهو حديث صحيح في صحيح مسلم وصريح في هذه المسألة: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، أو ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. هذا صحيح وصريح. في كونه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة داخل المسجد. المرجح الثاني وهو ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. وهناك من أهل العلم من حسنه كابن القيم رحمه الله، حسن هذا الحديث. والشيخ الألباني عليه رحمة الله حسن هذا الحديث أيضا تبعا لابن القيم، ثم تراجع بعد ذلك، ثم تراجع عنه. وهناك ممن كتب في تراجعات الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني عكس هذه المسألة، فجعل الشيخ الألباني يعني أنه في الأول ضعف الحديث ثم صححه، لكن الصواب لمن راجع هذه المسألة جيدا يجد أن الشيخ صحح الحديث أولا تبعا لابن القيم، ثم بعد ذلك تراجع وضعفه، لأن في إسناده رجلا، وهذا الرجل يروي عنه الحديث ابن أبي ذئب، وهذا الرجل اختلط. فهناك من كان يروي عنه الحديث بعد اختلاطه فهذا لا يقبل حديثه، ومن روى عنه قبل اختلاطه يقولون يقبل حديثه. فابن أبي ذئب ممن روى عنه قبل اختلاطه، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن ابن أبي ذئب روى عنه أيضا حتى بعد اختلاطه، فإذا كان روى عنه قبل اختلاطه وبعد اختلاطه إذن حديثه صار لا يميز، ولذلك رجحوا ماذا؟ ضعف الحديث، وهذا كله صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن حتى رواية ابن أبي ذئب عنه هذه تعتبر ضعيفة. فالشاهد أن الشيخ الألباني كما قلت صحح أول الحديث ثم تراجع عنه، فالحديث إذن حديث ضعيف وعلى فرض صحته، يعني حتى لو أخذنا بقول من حسنه فهو معارض بحديث عائشة، هو يتعارض مع حديث عائشة الذي معنا، وحديث عائشة أصح منه كما ذكر ذلك البيهقي عليه رحمة الله في السنن الكبرى، فيقدم إذن حديث عائشة على حديث أبي هريرة. ثالثا أن الذي في النسخ المشهورة المحققة والمسموعة من سنن أبي داود أن لفظ الحديث ورد هكذا: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، يعني بناء على صحة هذا اللفظ لا حجة لأصحاب القول الثاني في المنع، وهذا ذكره النووي في شرح مسلم، لأنه قال فلا شيء عليه، إذن فالصلاة داخل المسجد على الجنازة جائزة. رابعا المرجح الرابع وهو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال صلي على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد، يعني لما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه صلي عن جنازته في المسجد. وكذلك عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند مالك في موطئه، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد، إذن صلي على أبي بكر في المسجد وعلى عمر في المسجد، وهذا يؤيد القول الراجح الذي ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن فهذه كلها مرجحات تجعل قول من قال بأن الصلاة على الجنازة في المسجد تجوز بلا كراهة، تجوز بلا كراهة، وهو القول الراجح. ومع ترجيح هذا القول الذي يدل على الجواز لا ينبغي الغفلة عن العمل بالسنة، يعني نبقى دائما نتذكر السنة ونذكر بها. فالسنة في صلاة الجنازة أن تكون في مكان خاص بها، هذه هي السنة، يجعل هناك مكان خاص للصلاة على الجنائز. وما أحسن ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، حيث قال: ولم يكن من هديه الراتب صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في المسجد، الصلاة على الميت في المسجد، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب، يعني لم يكن من هديه أنه كلما مات ميت صلى عليه صلاة الجنازة في المسجد، هذا لم يكن هديه الراتب. قال: وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين هنا ابن القيم السنة، السنة أن صلاة الجنازة تكون خارج المسجد، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة داخل المسجد. إذن فنقول بأن الصلاة داخل المسجد جائزة، والصلاة خارج المسجد هي السنة الراتبة، السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان خاص بها، ويصلي أحيانا داخل المسجد. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة الذي سبق معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء. وفصل الكلام فيه رحمه الله، وقد ذكرت لكم أنه حسنه. ثم قال: والصواب ما ذكرناه أولا، وأن سنته وهديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر. وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين الجواز وبين ما هو الأفضل والأكمل. إذن فالأفضل والأكمل أن يصلى على الجنازة خارج المسجد، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب، ومن صلى عليها داخل المسجد فإن ذلك جائز ودون كراهة، لثبوته أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قال قائل هنا: عرفنا أن السنة الصلاة على الجنازة خارج المسجد، أو الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مصلى يجعل خاصا بالجنائز، هذه السنة. كما عرفنا أيضا أن الصلاة على الجنازة داخل المسجد تجوز، الصلاة داخل المسجد تجوز، فما هو حكم الصلاة على الجنازة داخل المقبرة؟ وهل يجوز بناء مصلى الجنائز داخل المقبرة؟ وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، فلذلك سنفصل إن شاء الله الكلام فيه. فنقول: اعلم أن بناء مصلى للجنائز في المقبرة أو بناء مصلى في المقبرة وجعله خاصا بصلاة الجنازة هذا يعتبر خلاف السنة، ولذلك لا يشجع عليه. لا نقول للناس ابنوا مصلى للجنائز داخل المقبرة، فإن هذا خلاف السنة، لأن السنة أن تكون الصلاة على الجنازة خارج المقبرة، هذه السنة، ويكون ذلك في مكان خاص بها. نعم، لو بني هذا المصلى يعني بجانب المقبرة فهذا لا بأس، لكن أن يجعل داخل المقبرة فلا، فهذا خلاف السنة. لكن لو صلي على جنازة داخل المقبرة فهل تصح الصلاة عليها أم لا؟ وهذا هو الغالب يعني عندنا في كثير من المقابر، أنه يصلى على الجنازة داخل المقبرة، فهل هذه الصلاة تصح أم لا؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويكثر عنها السؤال، ولذلك في درسنا هذا بإذن الله جل وعلا سنبحثها بالتفصيل مع الترجيح، ونبين الراجح بالدليل من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ونؤيد ذلك بعمل السلف من هذه الأمة وفهمهم لنصوص الشرع. فأقول بالله وحده أستعين، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة، لا تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة، واستدلوا بما يأتي. أولا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الدليل الأول الذي استدلوا به. الدليل الثاني ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. واستدلوا كذلك بما رواه الطبراني، هذا الدليل الثالث، استدلوا بما رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس رضي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. واستدلوا كذلك، هذا الدليل الرابع، بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. ماذا قال أصحاب القول الأول؟ قالوا هذه أحاديث صحيحة وهي عامة في النهي عن الصلاة داخل المقبرة. قالوا وعمومها يشمل النهي عن جنس الصلاة، يعني كل ما يصدق عليه أنه صلاة فلا يجوز أن يؤدى داخل المقبرة، فلا فرق بين أن تكون هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو تكون أداء أو تكون قضاء. قالوا ويدخل في جنس الصلاة صلاة الجنازة، ويدخل في جنس الصلاة صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة قالوا لا يجوز أن تصلى داخل المقبرة. ويؤيد عموم هذه الأحاديث الدليل الثالث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، فقالوا هذا صريح في النهي عن أداء صلاة الجنازة في المقبرة. إذن هذا خلاصة ما ذكره أصحاب القول الأول الذين منعوا من صلاة الجنازة داخل المقبرة. القول الثاني قالوا تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، واستدلوا بما يأتي. أولا استدلوا بما سبق معنا من حديث أبي هريرة، وهو الحديث 23 تحت كتاب الجنائز في بلوغ المرام، في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد وقد توفيت ليلا، فصلى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سأل عنها عليه الصلاة والسلام لما افتقدها، فقالوا إنها ماتت وقد صلينا عليها. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة. فهذا استدلوا به على جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة. ثانيا استدلوا أيضا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه أيضا ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح، عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال صلينا على عائشة وأمي سلمة رضي الله تعالى عنهما وسط البقيع بين القبور. يعني الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم صلوا على أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة داخل البقيع بين القبور أو وسط البقيع بين القبور. ثم قال والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة رضي الله عنه وحضر ذلك ابن عمر. فهذا دليل على جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة. ثالثا استدلوا أيضا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه وابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا، يعني صلى عليه صلاة الجنازة. وجاء مثله أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. إذن فأصحاب القول الثاني قالوا هذه أدلة صريحة وصحيحة في جواز الصلاة على القبر، هي صحيحة وصريحة في جواز الصلاة على القبر بعد الدفن. قالوا ولا فرق بين أن يصلى على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة. قالوا إذا صلينا عليها مدفونة في القبر أو صلينا عليها وهي على النعش الحكم واحد. فجعلوا إذن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، وهذا قد تكرر منه صلى الله عليه وسلم، جعلوا منه أصلا، وقالوا بأن الصلاة عليها جائزة، لأن العلة واحدة، وقالوا هذا مؤيد بفعل السلف، هذا مؤيد بفعل السلف لما صلوا على أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة. إذن هذان قولان في هذه المسألة، القول الأول بالمنع والقول الثاني بالجواز، وأرجح القولين والله تعالى أعلم هو القول الثاني، جواز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول كلها متعلقة بالصلاة ذات الركوع والسجود، يعني تأمل في الأدلة التي ذكروها تجد أنها متعلقة بالصلاة ذات الركوع والسجود، وهذه لا شك أنها محرمة، فلا يجوز أن تصلي داخل المقبرة صلاة ظهر أو صلاة عصر أو مغرب أو عشاء أو أن تتنفل صلاة نافلة، هذا لا يجوز داخل المقبرة، وتحمل تلك الأحاديث الناهية عليها لأن فيها لفظ السجود، فتحمل إذن على الصلاة ذات الركوع والسجود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، والنهي هنا يقتضي التحريم، ولا شك أن صلاة الجنازة لا تدخل في هذا النهي لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فصلاة الجنازة الأصل فيها هو الدعاء، إذن فلا ركوع فيها ولا سجود، وهذا يرجح جواز صلاة الجنازة داخل المقبرة. ثانيا أن حديث أنس رضي الله عنه، وهو أقوى ما استدل به المانعون من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، فهذا الحديث وإن كان صريحا في النهي، لكن كون السلف يصلون على أمنا عائشة رضي الله عنها وسط البقيع، وكذلك أمنا سلمة يصلون عنها وسط البقيع بين القبور، فلا شك أن هذا النهي وإن كان صحيحا كما ذكرت فإنه ليس للتحريم، فإنه ليس للتحريم، ولذلك يمكن أن نوجهه بأن نقول: أولا إما أن يكون هذا الحديث منسوخا، أن يقال أن هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ، لكن هذا التوجيه لا نستطيع القول به. لماذا؟ لأنه لا علم لنا بتاريخ النسخ، لا علم لنا بتاريخ النسخ، لا نعلم يعني أي الدليلين هو المتقدم وأي الدليلين هو المتأخر، لا نعلم ذلك، ومن شروط النسخ العلم بالتاريخ، إذن فهذا لا نقول به. يبقى عندنا الاحتمال الثاني، وهو أن يحمل النهي على الكراهة، يعني نهى عن الصلاة عن صلاة الجنازة بين القبور يحمل هذا النهي على الكراهة، والكراهة كما تعلمون لا تنافي الجواز، إذا قلنا هذا مكروه لا ينافي الجواز. ثالثا أن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني غير صريحة في جواز الصلاة على الجنازة قبل الدفن، وإنما تدل على جواز الصلاة على الميت بعد دفنه. ولذلك قال أصحاب القول الأول وهم المانعون لصلاة الجنازة داخل المقبرة، قالوا نخص من عموم النهي عن الصلاة في المقبرة صورة الصلاة عن الميت بعد دفنه في قبره. فقالوا نستثنيها لماذا؟ لورود الأدلة فيها، لورود الأدلة فيها. وبهذا قالوا نكون قد عملنا بكل دليل في موضعه. إذن هذا الذين قالوا بالمنع قالوا الصلاة على القبر تجوز، لكن لا يجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، هكذا قالوا. لماذا قالوا يجوز وهذه لا تجوز؟ قالوا هذه قلنا تجوز لأنه قد ورد فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مستثناة من عموم الأدلة. أما الصلاة على الجنازة قبل دفنها قالوا فهذه لا تجوز. لكن رد عليهم أصحاب القول الثاني بأن قالوا إن النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو لسد ذريعة الشرك، لأن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم الصالحين وتعظيم قبورهم كما هو حاصل في زماننا. يعني الطريق إلى الشرك ما هو؟ هو تعظيم أصحاب القبور، الذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم، فهذا طريق للشرك بالله عز وجل. فإذا كان يعني أصحاب القول الثاني يقولون فإذا كان حامي التوحيد أو حامي حمى التوحيد وحامي جنابه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على القبر صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة يعني قبل الدفن هذه من باب أولى، هذه من باب أولى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول الصلاة عليه على قبره، يعني الميت الصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين، ولا فرق بين كونه على النعش ولا على الأرض، وعلى الأرض وبين كونه في بطنه. قال بخلاف سائر الصلوات فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها، لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فابن القيم بيّن هنا أن الصلاة على الميت في قبره الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق بينها وبين الصلاة على الجنازة إذا كانت على النعش. لماذا؟ قال لأن المقصود واحد، الذي يصلي على القبر لماذا يصلي؟ يصلي صلاة الجنازة على هذا الميت. والذي يصلي على النعش ماذا يفعل؟ يصلي صلاة الجنازة على هذا الميت. إذن فالمقصود واحد، فالمقصود واحد. وهذا أيضا يرجح أن صلاة الجنازة داخل المقبرة هو القول الراجح، وقد قال بهذا القول يعني جمع من العلماء سنذكر بعضهم. إذن فهذا القول الثاني كما ذكرت، القول بجواز صلاة الجنازة داخل المقبرة، والقول الراجح وهو مذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو اختيار ابن حزم وكذلك ابن القيم، وقال به من المتأخرين واختاره الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، وكذلك ابن باز وابن عثيمين والشيخ مقبل وشيخنا عبد المحسن العباد وغيرهم من أهل العلم. فقالوا بجواز الصلاة الجنازة داخل المقبرة. فالخلاصة إذن في هذه المسألة نوجزها فيما يأتي، أو نوجزها في خطوتين. الخطوة الأولى وهي أن الواجب على المسلمين أن يحرصوا على إقامة مصلى الجنائز، مصلى الجنازة خارج المقبر، أو مصلى الجنائز خارج المقبر، لأن في ذلك موافقة للسنة وقطعا لدابر الخلاف. فهذا الذي ننصح به، أن يحرص المسلمون على أن يقيموا مصلى للجنائز، ويكون هذا المصلى خارج المقبر. الخطوة الثانية، أن يعلم المسلم أن الصلاة على الجنازة داخل المقبرة خلاف الأولى، لكن هذا لا يمنع المسلم من الصلاة عليها، كما هو الحال عندنا في ولايتنا، فكما قلت أكثر من يصلي على الجنازة صلى عليه داخل المقبرة، فالمسلم لا يحرم نفسه أجر الصلاة على الجنازة بحجة أنهم يصلون عليها داخل المقبرة، بل يصلي مع الجماعة هذه الصلاة، صلاة الجنازة. وذلك لما يأتي، أولا لأن الصلاة على الميت دعاء له، وهي صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وتصح في المقبرة لفعله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنه، يعني أنه صلى صلاة الجنازة على هذه القبور. ولأن عموم أدلة المانعين تحمل على أماكن السجود، يعني تحمل على الصلاة التي فيها ركوع وسجود، وصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، فصلاة الجنازة لا سجود فيها، لأن موضعها ليس بمسجد لغة، لأنه ليس موضع سجود، كما حقق ذلك العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره. فمن أراد أن يراجع هذه المسألة في تفسير الشنقيطي عليه رحمة الله أضواء البيان، فيجد ذلك في تفسيره لسورة الحجر، سورة الحجر، فيجد فيها هذا التفصيل، وبين رحمه الله أن هذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، بخلاف الصلاة التي فيها ركوع وسجود فإنها لا تجوز في المقبرة، أما هذه فلا ركوع فيها ولا سجود، إذن فتجوز. ثانيا، أن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في النهي عن صلاة الجنازة بين القبور، يعني أكثر أحواله أن يحمل على الكراهة، أكثر أحواله أن يحمل على الكراهة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ثبت عنهم العمل بخلافه، وذلك لما صلوا في وسط البقيع على أمي المؤمنين، وهم أفهم منا لنصوص الكتاب والسنة. ثالثا، أن ما يخشى من فتح باب الشرك في صلاة الجنازة هذا غير وارد هنا، يعني قد يقول المانعون نحن نمنع من صلاة الجنازة داخل المقبرة لئلا يفضي ذلك إلى الشرك ويفتح باب الشرك، فنقول هذا غير وارد هنا أصلا، لأنه لا فرق بين الصلاة على الجنازة مدفونة، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله غير مرة عليه الصلاة والسلام، وبين الصلاة على جنازة لم تدفن، وهذا قد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، وهذا يؤكد لنا أن الصلاة على الجنازة في المقبرة التي يعني لا ركوع فيها ولا سجود، هذه الصلاة ليس لها حكم الصلاة ذات الركوع والسجود، لأن الصلاة ذات الركوع والسجود هذه يخشى منها فتح باب الشرك، لأن الغلو في الصالحين والغلو في أصحاب القبور باب من الأبواب التي يطرقها الشيطان لصرف الناس عن دينهم، صرفهم عن التوحيد، وإيقاعهم في الشرك بالله عز وجل. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بمثل هذا الخبر لم يخبرنا لأجل أن نعرف الحكم فقط، وإنما حتى نحرص على أن لا ندفن أمواتنا داخل المساجد. فالمسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام، المسجد له مكانه والمقبرة لها مكانه. فالمسجد الذي دفن فيه ميت لا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك وقال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فالمراد إذن بهذا الصلاة التي فيها ركوع وفيها سجود. أما الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود وهي صلاة الجنازة فهذه جائزة ولا تدخل في عموم هذا النهي، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وقف أمام القبر وصلى صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الجنازة. إذن فكل مسألة لوحدها، فالصلاة على الجنازة لوحدها لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، والصلاة الأخرى يعني سائر الصلوات الأخرى فيها ركوع وسجود، فهذه لا تصلى في المقبرة. إذن فما يقوله بعض الناس أن صلاة الجنازة في المقبرة هذا يخشى منه فتح باب الشرك، هذا بعيد، فهذا بعيد جدا، مع أننا نقول بأن الصلاة ذات الركوع والسجود داخل المقبرة لا شك أن فيها فتحا لباب الشرك، ولذلك لا تجوز الصلاة ذات الركوع والسجود داخل المقبرة. ومع هذا هناك من أهل العلم من قال الصلاة صحيحة، لأنه جعل العلة في النهي عن صلاة داخل المقبرة قال هي النجاسة، وهذا بعيد، وهذا بعيد. ولذلك الراجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأجل ألا يستدرج الشيطان الناس إلى الغلو في أصحاب القبور، ثم ذلك بعد ذلك إلى الشرك بالله عز وجل. فهذا ما تبين صوابه في هذه المسألة، فإن وفقت فيه للصواب فالفضل لله عز وجل وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. وفي الختام قال المؤلف رحمه الله في تخريج الحديث: رواه مسلم، وهو كما قال رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. وسنكمل إن شاء الله ما تبقى من فوائده في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.